الرحمن الرحيم والاعتراف على ثالث الوجود بأن الأمر بالنفس والإيجار ليس له عن معادن الحسية التعبدية لأنه كثير مما يؤدي إلى علم الجانب ويكون من الجانب ولما كان المنذر يحتمل دائما ترتب العلم على ترتب العلم على انذاره او مساهمه انذاره في حصول العلم كان البحث حول المناقشات على النقاط الثلاثه التي يتوقف الاستدلال بايه النفر عليها المناقشة حول النقطة الأولى وهي إثبات وجود التحذر بطرق ثلاثة طريق عقلي والدلالة الالتزامية والدلالة الارتضائية بالنسبة للطريق العقلي الإشكال الوارد من المحقق الإصفهاني لأن الطريق العقلي يقتصر على إثبات مطلوبية التحذر محبوبية التحذر وحسنه من خلال وقوع الحذر بعد كلمة لعل قد تشكل المحقق الإصفهاني أن كلمة لعل لمطلق الترقب والتوقع سواء كان محبوبا او مكروها فما دام هذا الداعي بالنسبه لله تبارك وتعالى مستحيل لا يمكن اثبات محبوبيه الحق والاشكال في الطريقه الثانيه الدلاله الالتزاميه في الشيء يكون صحيح الإنذار واجب المطلقة والتحذر غاية لهذا الواجب لكن نحن لا نقبل هذه القاعدة أن غاية الواجب واجب بل عقلا غاية الواجب محبوب لأن المحبوبية من الغاية سارت إلى المغير ولكن لابد ان نعرف كيف هذه المحبوبية في الغاية ادت الى محبوبية المغية ومن ثم وجوب المغية اما الغاية ما صارت واجب فالسيد الشريف قال للغاية ابواب للعدم باب من ابواب العدم هو عدم ايجاب الانذار اذا ما اوجب المولى الانذار فلا يحصل التحذر وباب ثاني عدم ايجاب التحذر فاذا ما اوجب التحذر فلا يحصل التحذر فهذه المحبوبية للتحذر يؤدي إلى انتباه الباب الأول لعدم التحذر وهو عدم إيجاب الإنذار فلسد باب واحد للعدم يؤدي إلى إيجاب الإنذار لكن الباب الثاني يبقى مفتوحا لأن هذا التحذر ممكن يترتب عليه مفسدة المشقة إذا كان التحذر عند عدم حصول العلم من الإنذار فلذلك هذه المفسدة تمنع من ارتضاء المحبوبية لسد هذا الباب الثاني فالباب الثاني يبقى مفتوح وهو عدم إيجاب التحذر سيبقى مفتوحا في فرض عدم حصول العلم من الإنذار واما اذا حصل العلم من الانذار فيمتد كل الابواب ابواب العدم، فيجب التحذر ويجب الانذار. هذا خلاصة كلام السيد الشهيد بالنسبة للرد على الطريقة الثانية من وجوب الانذار. ما لا نستكشف وجوب الغاية بل فقط نستكشف محبوبية الغاية، وما في اي غرابة ان هذه المحبوبية تؤدي الى وجوب المغير، ولكن لا تؤدي الى وجوب الغاية. بهذا الوجه اللي ذكر، واحنا عملنا اشعال صحيح، لكن وجوب الغاية فقط في فضل واحد وهو حصول العلم من الانذار. فاما وجوب الانذار مطلقة لا يكون تابعا لوجوب الحذر مطلقة، بل وجوب الحذر فقط في صورة ما اذا حصل العلم من الانذار. اما الانذار وجوبه مطلق. فهنا طرحنا الشعر انه المغيلة مقدمة في الغاية، فوجود المقدمة في اطلاق في اطلاق وتقييده تابع لاطلاق وتقييد الغاية ووجود الغاية. فاحنا طرحنا هذا الاشكال وعجبنا عن الاشكال بطريقة السيد الشهيد، لكن ما في داعي لطرح هذا الشال هنا ومن ثم الجواب على هذا الشال. فهذا الشال والجواب يأتي حقيقة في الرد على الطريقة الثالثة. واحنا في الدرس السابق ذكرنا الفرق بين الطريقة الثالثة والطريقة الثانية، انه في الطريقة الثالثة لابد ان يكون التحذر مطلقا، حذر سواء حصل من الانذار العلم بالفعل ولا العلم. هذا التحذر المطلق هو الفائده المنحصره في وجود الانذار على تقدير الدلاله الاعتباريه. فاذا لم يكن التحذر مطلقا واجبا يتلزم له تقدير الانذار. ذكرنا في الفرق بين طريقة ثانية وطريقة ثالثة أن السيرة الفلاسفة أن يكون التحذر مطلقا فائدة منحصرة لوجوب الإنذار، بحيث إذا منها الوجوب التحذر المطلقا يدل أنه وجوب الإنذار. أما الطريقة الثانية لا، بمجرد وجوب الإنذار يريد أن يثبت وجوب التحذر المطلق. هلا ممكن يكون هذا وجوب هذا التحذر المطلق لا، إلى بعد الآن هذا وجوب الإنذار. كنت تقولين يا سابت لغلوب الله بنسي لغلوب تحضر الله ولغلوب تحضر الله أو في زورة العلم. كانت لحال هذا في الفترة الثانية وطريقة أثانية. ها؟ في ذلك لو تحضر الله تحضر الله يا لنك الواحد يسد الدمين، لأن فرضنا أن تحضر المطلق هو الفائدة الوحيدة في لغلوب الله. فإذا نبينا بعد المحلق يزلم لكم يجيب لغلوب الله أي طريقة أثانية. فإذا ردها فالكتان تسلسل من ليس وجود تحضر المطلقة هي الفائدة من وجود الله، أنا أعرفها أصول العلم من الله. أما بطريقة مبادرة فإذا كان هناك أصول فائدة إن كان بالنسبة للدين أو يحصل العلم في الجامع من مقدار منذر أعرف العلم يفيد العلم مركب أو يفيد العلم بطريقة غير الرحمة، يعني هذا الشان يتبع إلى حدة منذرين، فيحكم هذا المنذر أن إنذاره مؤدي إلى العلم بينهما إنذار المنذرين الآخرين. ولذلك كثيرا ما من الإنذار يحصل العلم بالصدق من السامع، ولذلك يجب على السامع التحذر عند حصول العلم. التحذر المطلق، التحذر المطلق هو تحذر سواء خالف الى العلم او لا، نقول فأي الإنذار أنت من حاضر دين تحضر المطر الغناء التعذر عند حصول العلم والإنذار المؤدي إلى وصول العلم أنه شرطا أو رفيق غير مباشر يعني بحسب انضمام إنذار المؤمنين الأخير فالإنذار لا يسلم إلا بوسيا إذا قلنا التحضر المطلق عند في المطر لا ليس هو فليس من حصل بل هناك فائدة أخرى أو حصول العلم من الإنذار من كما يحذر أحزانه فلا يعني هذا الإشكال اللي طرحنا سابقا أنه ما دام وجود الإنذار وجوب البدلون ووجود التعذر وجوب غير مكلم كيف صار وجوده غير مكلم ممكن تجد في حالة العين تصير للإسلام أما وجود الإنذار مطلقة سواء نعلم على المنذر ان الانذار يحصل الا السمع ويحصل العلم على الاخبار والحقائق المعروفه ان وجود المقدمه الاشرافيه تابع لوجود المقدمه ياتي هذا الاشكال وسيد دفع الاشكال ان وجوب الانذار المطلقه من باب الاحتياط لان هذا المنذر نتخيل ان انذاره لا يفيد العلم وفي الواقع ممكن ان يهيب العلم اما مباشره واما بسبب انضمام انذار منذرين الاخرين فيحس ويجعل الشاك وجود الانذار مطلقا حتى في هذه المعارض يتخيل المنذر ان لانذاره لا يحصل العلم الى السامع يجب عليه حتى يحافظ على قرضه وهو ايصال الاحكام الشرعيه الى المتكلفين بذلك. لذلك الاحتياط هنا في الجعل واحنا احتياط في مقام الانتقاء هذا بالنسبه للعقل للمكلف فما دام يعلم او يحتمل تكذيبا فهو يمتثل بحيث يحتفظ على الحكم الشرعي في مقام الانتقاء هذا احتياط في مقام الانتقاء لندرس مساله العلم والسلم والاخلاق في الشكل على راي بعض الشيعه وهم الاخواريون لكن الاحتياط هنا في مقام الجهل الشاهد يجعل وجود الانذار مطلقا سواء المنذر يعلم بان انذاره يجيب العلم للسامع او لا يعلم بل حتى في موت يتخيل انه لا يؤدي الى علم وفي الواقع ممكن ان يؤدي الى العلم اما مباشره او غير مباشر بسبب فلان انذار المنذرين الاخرين فمثل هاي المساله اللي ذكرت في البحث السابق مساله المولى يحكم بوجود انذار غريب حتى يحط على قرضه وانذاره ابنه من الغرق ان المكلف ممكن ان يتخيل ان هذا الغيب ليس ابنا للملا ولا يقدر على الانذار لذلك اوجب انذار كل اجل حتى يحافظ على حياته وهنا كذلك يجعل وجود الإنذار مطلقا حتى يشمل هذه الموارد يتخيل هذا المنذر أن إنذاره لا يفيد العلم وفي الواقع تفيد العلم فلذلك صار دائرة المقدمة وجوب الإنذار أشمل وأوسع من دائرة وجود التحذر وجود التحذر فقط في صورة حصول العلم لدى السامع فلا يكون وجود الإنذار لغوا لأن الفائدة لا تنحصر في التحذر المطلق حتى إذا نسينا التحذر المطلق يستلزم لغوية وجود الإنذار فالطريقة الثالثة كذلك ليس لها أساس هذه الطرق الثلاثة اللي ذكرت لإثبات وجوب التحذر كلها باطلة لكن السيد الشهيد يرد على المحقق الإصفهاني يقول هذا الكلام بنحو جزئي يفيد وكلامه صحيح أن كلمة لعل الداعي لإنشاء الطلب في لعل هو الترقب والتوقع سواء كان الترقب المحظور او الترقب المكروه هذا بنحو جزئي مفيد لكن لا يفيد كلية في كل الموارد. ليس في كل الموارد هذه هذا المورد، لان هناك دلالة سياسية على ان التحذر محبوب. شنو الدلالة السياسية؟ انه غاية الاشياء محبوبة، النصر محبوب والتفقه محبوب والانذار محبوب، ففي هذا السياق وقع، فمعنى ان الحذر محبوب. فصحيح كلمة لعل في نفسها تدل على الترقب، وترقب المكروه او ترقب المحبوب، لكن هناك سياق يدل على ان التحذر محبوب لان غاية هذه الاشياء المحبوبة، وطبعا محبوب. فما دام محبوب يأتي استدلال صاحب الفصول صاحب المعالم ان هذا الحسن والمحبوبية يستلزم الوجود في الطريقة الاولى، لكن الشيء الشريف في البحوث رد على هذا الاشكال اللي اورده على المحقق الاصفهاني، وهو دلالة السياق على محبوبية التحذر، فما في داعي لذكر هذا الاشكال اللي اورده على الرد اللي ذكر على هذا الاشكال اللي اورده على المحقق الاصفهاني. على كل حال في البحوث ذكر ان الطريقة الاولى لإثبات وجود التحذر طريقة باطلة، ولو نستشكل على المحقق الاصفهاني. كل الطرق فيها اشكال في الواقع، والاعتراض على ثالث تلك الوجوه بان الامر بالنفر والانذار ليس لغوا مع عدم الحجية التعبدية، لانه هذا الانذار كثيرا ما يؤدي الى علم السامع فيكون الانذار منجزا، ولما كان المنذر يحتمل دائما ترتب العلم على انذاره او مسامحه انذاره في حصول العلم ولو لغير السامع المباشر، فمن المعقول امر المنذر بالانذار مطلقا. هذا هو الاشكال الذي كيف يمكن ان يكون وجوب الانذار مطلق لكن وجوب التحذر فقط في سورة ما اذا حصل العلم بالصدق لدى التعلم. وهذه المناقشة من المحقق الاصفهاني اذا تمت جزئيا فلا تتم كليا في كل الموارد، لان دلالة كلمة لعل على المطلوبية غير قابلة للانكار، وكون مفاتها الترقب ذا كان صحيحا، ولكن كون ترقب المحبوب او ترقب المخوف يتعين بالسياق، ولا شك في تعيين سياق المقام للاول للمحبوبية. وقد يناقش بالامر الثاني بعد تسليم الاول، لان الاية الكريمة لا تدل على اطلاق وجوب التحذر لحالة عدم علم السامع في صدق المنذر، وذلك لوجهين. وهذه المناقشة الثانية في الدنيا فلا تكون فيها. يعني أخي شيء صحيح المسيح. أخي شيء صحيح المسيح. أنا ذكرت أنه في البحوث رد على هذا الإشكال اللي ذكره هنا. أنا ما ذكرنا رد السيد الشهيد من البحوث. أنه كلام المحقق الإصفهاني أن لعل تدل على الترقب والتوقف. الا التوقع المكروه والتوقع المحبوب هذا لابد ان يتعين بالسياق، وبالسياق يتعين ان المحبوب محبوب. فلذلك لعل هنا في هذه الايه الكريمه بقرينه السياق تدل على ان التحذر محبوب. هذا الشاهد السيد الشهيد على المحقق، لكن رد هذا الاشكال في البحوث، فمن ثم يقول إشكال المحقق الإصفهاني واحد. على كل حال نأتي إلى النقطة الثانية النقطة الثانية كنا لابد أن نثبت وجوب التحذر مطلقا سواء حصل لدى الجامع العلم بصدق المنطق أو لم يحصل له العلم بصدق. التحذر واجب مطلقا فأثبتنا وجوب التحذر المطلقة مرة تمسك بالإطلاق لأن السيد الشهيد ركز على هذا الطريق الطريق التمسك بالإطلاق وجوب التحذر المطلقة. أما إحنا استخدمنا طريقة ثانية من باب مقابلة الجمع بالجمع فأثبتنا أن الإنذار اللي موجود في هذه الآية الكريمة ينذر قومهم هذا الإنذار لا يدل عليه من باب التوزيع. فالإنذار لا يجب العلم يجب التحذر يعني يجب التحذر عند إنذار لا يجب العلم. هكذا أثبتنا طريقة الثانية لإثبات هذه النقطة. السيد الشهيد ما تطرق إلى هذه الطريقة الثانية بل الطريقة الأولى المعروفة أن وجوب التحذر المطلقة سواء حصل للجامع العلم بالصدق المنذر أو ما حصل العلم. فالإشكال على هاي النقطة الثانية من خلال وجهين. الوجه الأول أصلا الآية الكريمة ليست بصدر بيان وجوب التحذر لأن التمسك بالإطلاق متوقف على مقدمات من تلك المقدمات أن يكون المتكلم بصدد بيان والمتكلم هنا ليس بصدد بيان وجود التحرك بل بصدد بيان وجود النذر والتقصد والإنذار لعلهم يحذرون. لذلك مقدمة من مقدمات الإطلاق منتفية لذلك لا يمكن التمسك بإطلاق التحذر. هذا الوجه الأول ردا على النقطة الثانية. وأما الوجه الثاني من الشيخ الأنصاري الشيخ الأنصاري يقول مو فقط بعض مقدمات الحكمة هنا مو تمام بل عدة قرينة على التكليف. شنو القرينة على التكليف؟ لعلهم يحذرون بسبب أن الحاضر وقع بعد التفقه والإنذار ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. الآن الحاضر مطلقة من أي شيء من أي شيء أنذره المنذر؟ لا الحاضر من الإنذار بما تتقطع. فيحذرون بعد التفقه وبعد لينذروا. فالإنذار بما بأي شيء بما تتقطع بما تفقه يعني بما علم من الحكم الواقعي تفقه بمعنى العلم يتفقه ليعلم الأحكام الشرعية وبعد ولينذروا هذا اللي علم المعلوم من الأحكام الشرعية. وطبعا المعلوم من الأحكام الشرعية هو الحكم الواقعي المكلف لما يعلم مباشرة من المعصوم الحكم الشرعي هذا يكون جنة حكما واقعية. فمعناه انه لينذر ما تفقه في النتيجة لينذر الاحكام الواقعية وبعد لعلهم يحضرون هؤلاء المتخلفين يحضرون من الاحكام الواقعية. هذا متى؟ عندما يحصل للجامع والمتكلم ايضا العلم اذا حصل لهم العلم يثبت ان هذا الحكم حكم واقعي اذا ما حصل العلم ما يثبت انه حكم واقعي. فلذلك موضوع الحذر وجوب الحذر موضوعا هو الحكم الواقعي. الان اذا الجامع يشك أن هذا المنذر اللي ينذر ويخبر عن الحكم الشرعي يشك أن هذا الحكم اللي ينذره هو حكم واقعي أو لا هنا الحذر مو واجب. ليش؟ لأن إذا أثبتنا وجوب الحذر في هذا المورد بصير من التمسك بالعام في شبهة المستقبل. إشلون في مثلي المولى يقول اكل الفقير، وبعد نحن نشك في زين من الناس انه فقير او لا. اذا اردنا ان نثبت وجوب اكرام زيد بسبب التمسك بالعام، هذا يصير التمسك بالعام في شبهه المصداقيه. نحن لا نعرف ان زيد معنون بعنوان فقير او لا، مصداق للفقير او لا، وبعد يجب الاكرام. هذا يصير تمسك بالعام في شبهه المصداقيه. هنا تقال بمورد علم الساميات بصدق المنذر يعلم ان هذا الحكم منه واقعي. ما دام حكم واقعي يجب الحذر. حذر يعني الاحتراز العملي عن العقوبه. واما اذا لا، ما حصل للسامع علم بصدق المنذر يشك بان هذا الحكم اللي ينذره ويخبره هذا المنذر حكم واقعي ام لا، فطبعا اذا كنا يجب الحذر في هذا المورد يصير من التمسك بالعهد بالشبهة المصداقية، لان اي حكم لا يكون فعليا الا بعد تحقق موضوعه. موضوع وجوب الحذر هو الحكم الواقع، يجب الحذر عن الحكم الواقع. فالان هذا الحكم الواقع مشكوك لان ما حصل للسامع علم بصدق المنذر، فمع الشك في كون هذا المنذر به حكم واقعي ام لا، لا يجب الحذر، والا بصير التمسك بالعام في شبهه المصداقيه. هاي القرينه الموجوده على التقييد، تقييد الحذر بصوره ما اذا حصل للجامع العلم بصدق المنذر، والعلم بصدق المنذر معناها انه هذا الحكم المنذر به حكم واقعي، واذا ما حصل العلم فلا يجب الحذر. من وين اتخذنا ان موضوع الحذر هو الحكم الواقعي؟ من ليتفقهوا في الدين ولينذروا، يتفقهوا ليعلموا الحكم الشرعي ولينذروا ما تفقه به. لذلك هاي النقطة الثانية باطلة، فما يثبت وجوب الحذر مطلقا، فقط وجوب الحذر عند حصول العلم والاستعانة بصدق المنذر. وقد يناقش في الأمر الثاني بعد تسليم الأمر الأول بأن الآية الكريمة لا تدل على إطلاق وجوب التحذر لحالة عدم علم السامع بصدق المنذر، وذلك لوجهين. أحدهما أن الآية لم تسق من حيث الاساس لافاده وجوب التحذر لنتمسك باطلاق الايه لاثبات وجوب التحذر على كل حال، وانما هي مسوقه لافاده وجوب الانذار، فيثبت باطلاقها ان وجوب الانذار ثابت على كل حال. سواء يعلم المنذر ان هذا الانذار يفيد العلم للسامع او لا يعلم لافاده العلم. وقد لا يوجب المولى التحذر الا على من حصل له العلم، لكنه يوجب الانذار على كل حال، وذلك احتياطا من المولى في مقام التشريع لعدم تمكنه من اعطاء الضابط للتمييز لدى السامع بين حالات استفزاع الانذار بالعلم او مساهمه الانذار في العلم، وبين غير هذه الحالات اللي الانذار لا يستتبع علما لا مباشرة ولا بصورة غير مباشرة. والوجه الاخر هو للشيخ الانصاري ما يدعى من وجود قرينة في الآية على عدم الاطلاق لظهور الآية في تعلق الانذار بما تفقه فيه المنذر في هجرته، وكون الحذر المطلوب مترتبا عقب هذا النحو من الانذار، الانذار بما تفقه، يعني الانذار بالحكم الواقعي. وهذا لا يحرز الا بالعلم، اذا علم السامع بصدق المنذر يعلم ان هذا الحكم حكم واقعي فيجب تحفظ. فمع شك السامع في ذلك، في ذلك يعني ان انذار المنذر انذار بما تفقه بما علم او لا، انذار بشيء متخيل، حكم متخيل، لان احيانا المنذر في تدريبيه حكمي يخطا، فالان هذا السامع يشوف ان هذا المنذر ينذر بما تبقح عليه، يعني حكم واقعي او لا حكم تخيلي، لان اخطا في تلقي الحكم الشرعي. وهنا لا يجب التحذر، لا يمكن التمسك بإطلاق الآية لإثبات المطلوبية في الحظر، وإلا يستلزم التمسك العام بالشبهتين المصداقية، ويمكن النقاش في الأمر الثالث رضي الله عنه. دليل؟ دليل بهذا الإشكال في؟ إيه. حكمي معلق على الشرط، ولا أتصور أنه هناك بيان اوضح من بياننا لهذا التفصيل، فارجعوا الى التقرير وتشوفوا. وصلى الله على محمد.